بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، وصلنا في الجامع لأبي عيسى الترمذي رحمه الله إلى أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث 45 بعد 200,000. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في ترك الشبهات. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أمن الحرام، فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم، ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام، كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. نعم. بدأ المؤلف رحمه الله بحديث ترك الشبهات، وهذا الحديث العظيم الذي يعتبر من الأصول التي تدور عليها شريعة الإسلام، يعتبر أحد الأحاديث الأربعة التي تدور عليها الشريعة. ومن تمسك بهذا الحديث بإذن الله وعمل بما فيه نجا. فالحلال بين واضح، تنشرح له النفوس، لا يكون في القلوب من حزازة، مثل البيع والشراء والصيد والهبة والمواريث والأشياء الواضحة الجلية. والحرام بين، تشمئز منها النفوس وتنقبض منها القلوب، وواضح أنه حرام. والدرجة الثالثة الوسط، الأمور المشتبهات، وذكر ضابط لها قال: لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، يعني يجتذبها، ينزعها أمر إلى الحلال وأمر إلى الحرام. مثل بعض أمور الحيل الآن، الظاهر انها حلال بيع، والباطن انها حرام حيله، فبعضها حرام مبين وبعضها شبهه. وقال: كثير من الناس لا يعلمهن كثير من الناس، واما الفقيه يعلمها. وقد بين العلماء انواع المشتبهات، ومنها ما اختلف فيه اهل الحديث الصحابه. اي امر اختلف فيه الصحابه هل هو حلال او حرام ينزل عن درجه الحلال البين، لا يمكن أن يكون حلالا بينا وقد اختلف فيه الصحابة حلا وحرمة، خلاص يفقد منزلة الحلال البين. وذكروا أشياء، ومن أحسن من تكلم عليها ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، ذكر 3 أو 4 أنواع للشبهات. والشبهات كثيرة الآن في زماننا هذا، الحرام البين أكثر، والشبهات الأشياء التي يعني ليست بينة واضحة. ولذلك عمر وابن مسعود وغيرهم ذكروا قاعدة، وهو في الحديث: الإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا إثم. كل ما حك في نفسك دعه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال ابن مسعود: الإثم حواز القلوب، الشيء اللي كما في الحديث: وين أفتوك وأفتوك في القلب من حزازة وانقباض ما ينشرح لها النفس، دعه تفلح بإذن الله. عليك بالأشياء التي ينشرح لها قلبك ونفسك من دون الوسواس، لكن في الأحوال العادية. هذا أيضا من المشتبهات، ما حز في القلوب أو حك في الصدور وكرهت أن يطلع عليه الناس، مثل مخالفة الأنظمة الآن التي يغضب ولي الأمر عند مخالفتها كالتستر وغيره، هذا تكره أن يطلع عليه الناس ويحك في نفسك، دعه. والأنواع كثيرة، وهذا الحديث ليس خاص بالبيوع، وإن كان أكثر ما يأتي به المؤلفون يأتون به في أبواب البيوع، وإلا هو في كل أمور الدين، كل أمور الدين في النكاح وفي غيره، فيها حلال بين، فيها حرام بين، وفيها أمور مشتبهة. ثم ذكر أحوال الناس فمن تركها أي المشتبهات استبراء لدينه وعرضه فقد سلم، برئ له دينه وبرئ عرضه، ما يتحدث فيه، ما يقال فلان ارتكب كذا وفعل كذا. ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام البين، لأن النفس ما تدعك، إذا سمحت لها بالشبهات طلبت الحرام البين، فالشبهات هي حماية من الحرام البين. ولذلك الصحابة لما كانوا أورع الناس كانوا يتركون بعض الحلال البين وليس الحرام البين، يتركون الحلال البين من غير أن يحرمونه، حاجزا بينهم وبين الشبهة. وقالوا لو استوفينا الحلال كله لو وقعنا في الشبهة، ولو استوفينا الشبهة لو وقعنا في الحرام البين. وقالوا لا يبلغ عبد أن يكون من المتقين، لا يمكن أن يستحق وصف المتقين حتى يترك بعض ما لا بأس به حذرا مما به بأس. انظروا إلى هذه العبارات، فإذا ترك بعض ما لا بأس به حذرا مما به بأس من غير أن يحرمه يبلغ إن شاء الله أن يكون من المتقين، يتقي على دينه. وكتاب الورع للمروذي أبو بكر صاحب أحمد كتاب نفيس جمع فيه أشياء وأثار في مسألة الورع. والآن شوف من وقع في الشبهات وقع في الحرام، ما يمكن كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه، حما الله المحارم لا تقرب منها. قال الله تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، والآيات في هذا كثيرة. فهذا أول ما يبدأ به في مسألة البيوع. ولذلك قال في الحديث وين أفتوك وأفتوك، حتى لو قالوا المشايخ ما يخالف، إذا كان يحز في قلبك وأنت عندك علم أو عندك أصول للعلم وحك في نفسك ما ارتحت دعه، دعه اشتر طيب نفسك، وين أفتوك وأفتوك. نعم. وهذا من طريق قتيبة وهو أكثر من روى عنه الترمذي، حماد بن زيد بن درهم الإمام ومجالد والشعبي عامر بن شراحيل. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. أتى بهذا السند لأجل أن يدعم مجالد، المجالد في ضعف، في السند الثاني زكريا بن أبي زائدة. نعم. هذا حديث حسن صحيح وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن النعمان بن بشير، يعني لم ينفرد به مجالد. نعم. باب ما جاء في أكل الربا. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وفي الباب عن عمر وعلي وجابر وأبي جحيفة حديث عبد الله حديث حسن صحيح. نعم. هذا أيضا حديث عبد الله في الربا. والربا عند السلف له معنيان، المعنى العام وهو كل سحت يسمونه ربا، حتى الرشوة يسمونها ربا، وأي مال حرام يسمونه ربا، لأن الربا في الحقيقة هو المال الذي لا يقابله عوض وليس على وجه التبرع. وهذا ينطبق على كل مال حرام، لأن العوض اللي يقابله لا يحل، فكأنه عري عن العوض فسمي ربا. مثلا الرشوة مال عري عن عوض صحيح فهو ربا، القمار مال عري عن عوض صحيح فهو ربا. فلا تعجبوا إذا وجدتم في كلام السلف توسيع مفهوم الربا، وفيه المعنى الاصطلاحي وهو الربا بعينه، ولعله المراد هنا باللعن، لأن اللعن مرتبة أشد من التحريم وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله. والربا نوعان، ربا الجاهلية وهو الربا المشهور وهو الذي نزل القرآن بتحريمه، ربا الجاهلية. وربا الجاهلية نوعان، ربا الديون وهو الزيادة في الدين لأجل الأجل، وهذا شر النوعين. أيا كان سبب الدين، بيع أو دية أو قرض أو مهر، المقصود أنه دين مؤجل لما حل الأجل قال إما أن تقضي وإما أن تربي، هذا أخبث الأنواع يسمونه ربا الديون، وهو الآن تفعله كل البنوك الإسلامية وغير الإسلامية. إذا حلت الآجال إما صرحوا وزادوا مثل بطاقات الائتمان، تأتيك الفاتورة وتسدد، وإذا ما تسدد يزيدون على الدين، يقسطون عليك بزيادة، والبيوع كلها يزيدون فيها، واللي تسمى إسلامية هذه يزيدون بالحيلة، وهذا أخبث الأنواع. حتى روي أن بعض الجاهلية ما كان يمارس، كانوا يمارسون النوع الثاني القروض فقط، لكن هذا يعتبرونه إفحاش في الظلم والاستغلال وقلة المروءة ويعني إحراج الفقير والمحتاج. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني ربا القروض، وهو الزيادة أول مرة فقط، 10 ب15، يقول لا أقرضك مجانا، 10 ب15 ب12 ب13، هذا اسمه ربا القروض. فإذا زاد عليه بعد الحلول أجل جمع النوعين، صار قروض وديون، وبعضهم فقط يزيد. وأظن ربا العباس من هذا النوع، إنه يقرض بزيادة. قال عليه الصلاة والسلام كل ربا، ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا عمي العباس، يعني لا تعطونه إلا رأس المال، لا تعطونه إلا رأس المال فقط. فالربا مفسد للأديان والبلدان والأفراد والذمم، هذا ربا الجاهلية. النوع الثاني وهو ربا الجاهلية محرم قصدا، يعني لأجله جاءت الآيات والأحاديث، لأنه ظلم. والنوع الثاني ربا في البيوع، وسيأتينا إن شاء الله، حرم لأجل أن لا يؤدي إلى هذا. إذن هو تحريم تحريم وسائل، وهو أيضا فاحش، ويوافق ربا الجاهلية في نفس التعريف، هو مال أكل من غير عوض صحيح. فبلغ من شناعة الربا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الآكل وهو المربي، يعني صاحب الدين نفسه، والموكل وهو المديون اللي أطعمه الربا، والكاتب يشمل موظف البنوك داخلين في اللعنة، سواء حيل وهذه أشد ربا مضاعف، والشاهدين لو في شهود على كلهم ملعونين، وهذا يدل على فحش الجريمة. والربا مذكور في القرآن في آية كثيرة، أوسع الآيات التي في آخر البقرة تقريبا 10 آيات، وهي من آخر ما نزل من القرآن، ثم التي في آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ثم التي في النساء فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، ثم التي في الروم وما أتيتم الربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، ثم في المدثر، أين التي في المدثر؟ ولا تمنن تستكثر، من معانيها لا تعطي على وجه المعاوضة لتأخذ أكثر، لها معاني، هذا من معانيها ولا تمنن تستكثر. وفي السنة الأحاديث كثيرة وكلها في غاية الشناعة، جعلت هذه الجريمة في غاية الشناعة، حتى أنه عدة من السبع الموبقات، قال الشرك بالله والسحر وأكل الربا، نعوذ بالله. واليوم كما في الحديث لا يسلم أحد من الربا ولو من غبارة أو بخارة، يعني مثل الآن كثرة انتشار، مثل لو كان الناس يطبخون في البيوت حرام، يطبخون شيء محرم، فاللي ما يطبخ معهم ويمشي في الشارع يستنشق، يجيه من البخار لازم. كذلك هذا اليوم ما يكاد أحد يسلم من الربا إلا من سلمه الله لفشوه وانتشاره، وأخبث من ذلك أسلمته وجعله ربا إسلامي، الله المستعان. وستأتي إن شاء الله بعض أحكام الربا. نعم. باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. لماذا جاء هذا الباب؟ لماذا أتى بالكذب والزور هنا؟ يكثر في التجار، لأن يكثر في التجار الكذب والزور. نعم. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. وفي الباب عن أبي بكر وأيمن بن خريم وابن عمر. حديث أنس حديث حسن صحيح غريب. نعم، الزور مطلقا كذب، جعله الله قرين الشرك، فقال هنا الشرك بالله وقتل الزور. وفي سورة الحج: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والزور الكذب والتدليس والخداع، وهذا يكثر عند التجار سواء في أثمان السلع أو في إخفاء العيوب أو في أشياء كثيرة أو في الحلف الكاذب، يكثر عندهم، فلذلك أتى به الترمذي هنا. نعم. باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم. حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمي السما السماسرة، فقال: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة. وفي الباب عن البراء بن عازب ورفاعة. حديث قيس بن أبي غرزة حديث حسن صحيح، رواه منصور والأعمش وحبيب بن أبي ثابت وغير واحد عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة، ولا نعرف لقيس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. نعم، ليس لقيس إلا هذا الحديث، ففيه وصية للمسلمين عامة وللتجار خاص، أن الصدقة تطهر، الصدقة تطهير للمال والنفس. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال عن صدقة الفطر: إنها طهرة للصائم. فالآن نظرا لأن الأموال مخلوطة، الله أعلم بحلها وحرمتها، وأيضا الدوامات والتفريط، فيدخل في مالك حلال وحرام أكثر من الصدقة، أكثر من الصدقة. لو كنت تعلم أن هذا حرام بعينه ما جاز لك أن تتصدق به، لأن الله طيب لا يقبل طيب، لكنك تخشى من الزود والنقص، فشوبوا أموالكم بالصدقات لعلها تطهرها. والتجار خاصة، لأن الشيطان والإثم يحضر عند البيع، يزين لك الشيطان في الزيادة أو في النقص أو في الكذب أو في الصدق. هذا حديث قيس الوحيد، لو قيل لك قيس بن أبي غرزة الصحابي ما هو حديثه، لا يوجد له في كل الكتب إلا هذا الحديث. نعم. حدثنا أناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن قيس بن أبي غرزة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. نعم. وهذا حديث حسن صحيح. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن أبي حمزة عن الحسن عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. حدثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك عن سفيان عن أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه. هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الثوري عن أبي حمزة، وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر وهو شيخ بصري. نعم، التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، يعني في الجنة، ليس أنه في درجتهم لكنه في الجنة، كما قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فمعناه أنه من أهل الجنة، ومع درجات الأنبياء لا يبلغها غيرهم، والصديقين والشهداء كل على حسب درجاته، لكنه كما قال في آخر الآية: وحسن أولئك رفيقا، أي ترافقهم في الجنة وكل على منازله. نعم. حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن مفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. هذا حديث حسن صحيح، ويقال إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة أيضا بن عبيد وبن عبيد الله، والأمر واسع. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا لأن يغلو فيهم الفجور والكذب، إلا من اتقى الله وبر وصدق. دائما الصدق قرين البر والكذب قرين الفجور، فمن كان صادق وبار فإنه ما يكون فاجر، ومن كان كاذب فإنه يكون تاجر فاجر، لأن الكذب قرين الفجور، وهذا يكثر فيهم. لذلك جعلهم الأصل، الأصل أن التجار يبعثون فجار، واستثنى الأتقياء الأبرار. نعم. باب ما جاء في من حلف على سلعة كاذبة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولو يزكيهم لهم عذاب أليم. قلت: من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. قال: المنان والمسبل إزارة والمنفق. هذه ضبطها المنفق، توضع عليها شدة. المنفق يعني من النفاق، والنفاق ضد الكساد، يعني يمشي سلعته بالحلف الكاذب، هو لا ينفقها ينفقها، ليس من الإنفاق بل من النفاق، كما قالوا: فنافق فالنفاق له نفاق. نعم. والمنفق قال: المنان والمسبل إزارة والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي أمام بن ثعلبة وعمران بن حصين ومعقل بن يسار حديث أبي ذر حديث حسن صحيح. خابوا وخسروا، خابوا وخسروا، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة نظر رحمة وإكرام، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المنان بما أعطى، والمسبل إزاره تحت الكعب، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، فدل على أن كلها كبائر. نعم. باب ما جاء في التبكير بالتجارة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا شيئا قال حدثنا يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا، وكان إذا بعث تجارا وبعثهم أول النهار فأثرى وكثر ماله وكثر ماله. وفي الباب عن علي وابن مسعود وبريدة وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر حديث صخر الغامدي حديث حسن، ولا نعرف لصخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. وقد روى سفيان الثوري عن شعبة عن يعلى بن عطاء هذا الحديث. نعم. أيضا مثل قيس بن أبي غرزة، لو قيل لك ما هو حديث صخر الغامدي لا يوجد له إلا هذا الحديث، وهو حديث التبكير بالتجارة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لهذه الأمة في البكور، وهذا أمر مشاهد، إذا بكرت في سفر قطعته، وإذا بكرت في عمل أنهيته، وإذا بكرت في دراسة أو في حفظ أو في قراءة بورك لك البركة في أول النهار، وإذا نمت أول النهار ذهبت بركته، هذا أمر مشاهد، كل واحد يجرب هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه فوق التجربة، دعا بالبركة في البكور، فكان صخر رضي الله عنه عمل بهذا الحديث، يبعث التجار من أول النهار فأثرى وكثر ماله. نعم. فأما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة قال حدثنا عكرمة عن عائشة قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقل عليه، فقدم بز من الشام لفلان اليهودي، فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب، قد علم أني من أتقاهم وآداهم للأمانة. نعم. اليهودي قال: إنما يريد محمد أن يذهب بدراهمي، فقال: كذب، قد علم اليهودي نفسه أني من أتقاهم ومن آداهم للأمانة، يعني أكثرهم حرصا على أداء الأمانة. فهذا كما بوب الترمذي جواز الشراء إلى أجل، لأنها قالت: لو اشتريت منه ثوبين إلى الميسرة إلى اليسر، فلا مانع من الشراء بالأجل، ومعلوم أن الشراء بالأجل سيكون أكثر ثمن، ما في أي تاجر في الدنيا إلا إذا كان متبرع يعطيك السلعة سعر النقد مثل سعر المؤجل، لا يمكن هذا، ما يستفيد. فدل على أنه جواز الشراء إلى أجل وجواز الزيادة في البيع إلى أجل، وأنه كما قال الله: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذا كانت في صورة ربا فهي حرام زيادة لأجل الأجل، وإذا كانت في صورة بيع فهي حلال. والكفار قالوا إنما البيع مثل الربا، فرد الله عليهم بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا. وفي حديث عبد الله بن عمر أيضا دليل على الشراء إلى أجل والزيادة، وهو أنه كان يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، يشتري بعير ببعيرين زيادة إلى إبل الصدقة، يعني إذا جاءت الإبل. في بعض المعاصرين يحرمون البيع بالتقسيط ويحرمون بيع الأجل مطلقا، وهذا قول شاذ، وإن كانوا لا ينسبون العلم لكن يشتهر أقوالهم، هذا قول شاذ. وأما قول عليه الصلاة والسلام فله أوكسهما أو الربا، هذا في العينة ليس في البيع الواضح. نعم، إلى ميسرة يعني إلى أن يتيسر لنا الأجل، إذا كان جهالة يسيرة لا بأس. نعم. وفي الباب عن ابن عباس وأنس وأسماء ابنة يزيد: حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه شعبة أيضا عن عمارة بن أبي حفصة. طيب، نقطتين هنا، لأن الآن سيبدأ من جديد الترمذي: وقد رواه شعبة عن عمارة بن أبي حفصة، نقطتين ثم يستأنف من جديد كلام الترمذي، وليس الكلام موصولا. مش قال الترمذي: سمعت محمد بن فراس البصري يقول: سمعت أبا داود الطيالسي يقول: سئل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال: لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي بن عمارة بن عمارة فتقبلوا رأسه. قال: وحرمي في القوم، أي إعجابا بهذا الحديث. حرمي هو ابن عمارة ابن أبي حفص ابن الراوي، الراوي الموجود في السند، وشعبة تلميذ عمارة وشيخ حرمي، تلميذ الأب وشيخ الابن، فكان عروة معجب بهذا الحديث، فسئل يوما عن هذا الحديث فقال: لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي ابن عمارة فتقبلوا رأسه، يعني تكريما لأبيه. وحرمي في القوم، أي إعجابا بهذا الحديث، هذا كل تكريم لوالده، لأنه رحمة الله عليه حفظ للأمة هذا الحديث، وكان السلف كل من حفظ لأمة محمد حديثا واحدا يستحق أن يقبل رأسه، لأن الحديث يعتبر نور، وكل واحد حفظ حديث واحد للمسلمين يستحق أن يقبل رأسه. وبالعكس، كان سفيان إذا رأى الشيخ الشايب اللي شاب قال: حفظت حديث على أمة محمد؟ فإذا قال لا، قال: لا جزاك الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، فرطت. المفروض كلنا نتساعد في حفظ الآثار. قال شعبة: قوموا قبلوا رأس الابن، الأب مات لكن تكريما لأبيه. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي وعثمان بن عمر عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله. هذا حديث حسن صحيح. هذا دليل على شراء بالأجل، لما دام فيه رهن فهو شراء بالأجل أيضا، وفي دليل على أن الرهن يكون في الحضر، وفيه تعزية إن إذا ما وثق بك التجار، فقد قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، قالوا: أن تريد أن تتلف أموالنا؟ وقالوا: لا نقبل أن نعطيك إلا برهن وهو أتقى بني آدم، هذا فيه تعزية. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن قتادة عن أنس قال محمد: وحدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أنس قال: مشيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. نعم. نقطة، هذه سنة وسنة أخرى، يعني ليس الكلام متصل. يقول أنس: مشيت للنبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. ما هي الإهالة؟ الإهالة ما هي؟ الودك، الودك اللي هو الشحم المذاب، وهذا الطعام يعني ليس من أجود الطعام، من أوسط الطعام. والسنخة متغيرة الرائحة، متغيرة الرائحة حتى تكون إدام له، خبز الشعير أقل من خبز الحنطة يعني أخشن، والإهالة أقل من السمن وأقل من الزيت. يعني لو بنرتب حسب الجودة السمن، وهذا تحب العرب، ثم الزيت، ثم الودك هذا تذويب الشحم، وهو يتغير مثل اللحم يصير له ريحة. هذا يدل على إدباره عن الدنيا صلى الله عليه وسلم وأنها قد زويت عنه. ثم ذكر كلام آخر. نعم. ولقد رهن له درع مع يهودي بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله، ولقد سمعته ذات يوم يقول: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع تمر ولا صاع حب، وإن عنده يومئذ لتسع نسوة. هذا حديث حسن صحيح. إذن ثلاث جمل. أيضا بعد كلمة لأهله المفروض يضع نقطة، هي ثلاث جمل جمعها أنس في حديث واحد: رهن له درع مع يهودي بعشرين صاع من طعام أخذه قوت لأهله. والثالثة يقول: أنا سمعته يوما يقول: ما أمس عند آل محمد صاع من تمر ولا صاع من حب، وعنده يومئذ تسع نسوة. فمعناه أن الله زوى عنه الدنيا تماما، كما يزوي الطبيب الطعام الطيب عن المريض حتى لا يتلف. يعني صنع الله له، زوى عنه الدنيا، ما أخذ منها لا قليل ولا كثير. وكان عليه الصلاة والسلام لا يجزع، عنده تسع نسوة، وإذا أمسى ما عنده شيء يفرح. وكذلك من كان على جادته، الإمام أحمد يقول: أشد ما أكون فرح إذا قالت المرأة: ليس في بيتنا شيء. زين، إن شاء الله جيب الله الخير. نعم. الآن إذا قالت ليس في بيتنا شيء، الآن أصلا ما نصل للمرحلة هذه، ما في بيوت تخلى. هذا ما عنده ولا صاع تمر ولا صاع حب، وتسع نسوة، تسع بيوت، ما عنده ولا شيء. وفي مرة أخرى يوم جاء الضيف مر على التسع نسوة كلهم ما قالوا إلا عندنا ماء فقط، تسع نسوة ما عندهم إلا الماء، حتى لا لبن ولا حليب ولا بر ولا تمر ولا شيء. سبحان، حتى نعرف وش كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال سعيد والحسن: وددنا أن الوليد ما هدم بيوته حتى ترى أمته كيف كان حاله، إنما كانت يعني بيوت إذا مديت يدك لمست السقف، بيوت صغيرة جدا، وإذا مديت رجلك وصلت الجدار، بيوت عبر يتعبر بها فقط إلى أن يموت. لم يكن قد وضع في باله الركول للدنيا والخلود فيها أو الاطمئنان إليها، كل شيء منه عبر مثل عابر السبيل. حتى الثياب قبل قليل ثياب غليظة، وكان كثير العرق صلى الله عليه وسلم لما وصفوه كان كثير العرق، يعرق من كل جسمه، فتمتلئ الثياب الغليظة هذه بالعرق فيثقل عليه يتأذى منه. ما له، ما عنده. نعم. باب ما جاء في كتابة الشروط. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عباد بن ليث صاحب الكرابيس البصري قال حدثنا عبد المجيد بن وهب قال: قال لي العداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت بلى. فأخرج لي كتابا: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بعد النقطة، بيع المسلم للمسلم، ولا خبثة بيع المسلم للمسلم. كلمة بيع المسلم للمسلم يدل على أن هذا هو مقتضى العقد بدون شرط. يعني بيع المسلم للمسلم مطلقا يكون بدون داء ولا غائلة ولا خبثة، بدون غش ولا خديعة، لكن كتبه من باب التأكيد فقط، ولا هذا شرط من مقتضى العقد، لو ترك لحصل. معنى لا داء يعني لا يكون في عيب في العبد، ولا غائلة لا يكون مشروق ولا مستحق لأحد، ولا خبثة لا يكون حر أو استرق بغير حق. المقصود العيوب اللي تكون في العبيد. ثم ختمها بالعبارة الجامعة قال: بيع المسلم للمسلم يكون بيع نظيف، بيع صادق، إن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. فلا بأس بكتابة الشروط، كتابة العقود لا بأس بها. نعم. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث، وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث. نعم. باب ما جاء في المكيال والميزان. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان: إنكم وليتم أمرين هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم. هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حسين بن قيس، وحسين بن قيس يضعف الحديث، وقد روي هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا. نعم، المكيال والميزان هلكت فيه الأمم السابقة كقوم شعيب، هلكوا بالتطفيف في المكاييل والموازين والغش، وقد جاء في القرآن كثيرا: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، حتى إن الله عفى فقط عن الشيء اللي فوق الطاقة، فقال في سورة الأنعام: لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. هلكت فيه الأمم السابقة، ويكفي فيه قول الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس استوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون كيل أو وزن، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يحذر العبد إذا جاء يشتري يطلب دائما من البائع أن يزود له، أحيانا يزود له حتى على الواجب، وقد يزود حياء. كان بعض السلف يتورع، مثلا اشتريت كيلو تمر ولا طماطم، كان بعضهم ما يقول يزود لي، خلاص كيلو كيلو، نزوده من تلقاء نفسه ولا ما يطلب منه زيادة، من باب أنه تطيب نفسه. الآن لا، إذا كان هو المشتري ما عاد اللي يصل الكيلوين يحطه ويزود، وإذا كان هو البائع حطه على الشعرة مرة ما يزيد ولا ملي. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. فالبيع طيب نفس، والمكاييل والموازين هلكت فيها الأمم السابقة، هلكت فيها لأن تطفيف فيها فساد. نعم، المكيال وش الفرق بينه وبين الميزان؟ كيل صحيح. إيه، هذا الآن الماء كيل ولا وزن؟ هذا كيل، هذا كيل. فالكيل هو الذي لا يراعي الثقل وإنما يراعي حيز يملأ، ومن أدواته الآن اللتر مثل هذا والصاع وأمثاله. الوزن يراعي الثقل مثل الجرام والكيلو والطن. المتر المكعب كيل ولا وزن؟ كيل، كيل لأنه حجم. نعم. باب ما جاء في بيع من يزيد. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبيد الله بن ابن شميط بن عجلان قال حدثنا الأخضر بن عجلان، ما أدري المحفوظ شميط، لكن ما أدري المحفوظ شميط بن عجلان، لكن ما أدري إذا كان ضبط هذا متأكد منه، عليه راجع إن شاء الله. نعم. عن عبد الله الحنفي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. هذا فيه دلالة على جواز بيع المزاد، من يزيد الآن نسميه المزاد، ولا يناقض بيع المسلم على بيع أخيه، يعني بيع المسلم على بيع أخيه هذاك إذا ركن أحدهم الآخر، أما إذا كان في المزاد يجوز لك أن تبيع وتزود عليه. وهذا كان في الرجل اللي جاء يسأل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خير له من السؤال، وقال: أعطني ما في بيتك، ما في بيت إلا حلس فراش وقدح. فباعها في المزاد بدرهمين، اشترى له فاس وحبل، وقال: اصعد كل يوم الجبل وأتي بحطب وبع واستغني عن الناس، أعطوك ومنعوك. الشاهد فيه بيع المزاد. نعم. هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس وأبو بكر الحنفي، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث، وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان وغير واحد من كبار الناس عن الأخضر بن عجلان. نعم، الغنائم والمواريث وغيرها، لكن هذا في الغالب، في الغالب يحتاجوا لها في الغنائم والمواريث اللي هو بيع المزاد. نعم. باب ما جاء في بيع المدبر. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم بن النحام قال جابر عبدا قبطيا مات عام الأول في إمارة بن الزبير. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله. نعم، المدبر من هو؟ إشارة على العتق يعطيه لا، ذاك المكاتب اللي شارطه المكاتب. المدبر إيه؟ يقول إذا مت فأنت حر، يقول السيد لعبده إذا مت فأنت حر، فجعل الحرية عن دبر من حياة السيد، هذا المدبر. فإذا هذا عبد لكن معه شرط أن بوفاة سيده يكون حر، فلعل هذا السيد ما دبره إلا في مرض موته وهو لا يملك إلا الثلث ولم يترك مالا غيره، فلما مات ما أمضى النبي عليه الصلاة والسلام هذا، لأن الآن صار أكثر، صار ماله كل هذا العبد وهو لا يملك إلا ثلث، والعبد ما باع ثلثه، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم العبد، اشتراه نعيم بن نحام، وقال جابر عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة بن الزبير، فدل على بيع المدبر، جواز بيع المدبر. وسيأتي إن شاء الله في الموطأ باب كامل في العتق. الآن إذا بيع المدبر كيف حاله؟ هل إذا مات سيد الأول يعتق والسيد الثاني دخل على بصيرة أن عبد لي ما دام سيد الأول حي، فإذا مات السيد الأول يعتق، هذا دخل على بصيرة، أو ينتقل التدبير للسيد الثاني؟ سيأتي إن شاء الله في الموطأ. نحن لسنا في عجلة لأن هذا الآن غير موجودة. نعم. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ببيع المدبر بأسا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر، وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي. لأن في طريق الحرية، لأن في طريق الحرية هذا المدبر فلا يباع عندهم، ويحملون هذا على ظرف خاص أن هذا الرجل تجاوز في الوصية ثلث، الله أعلم. نعم. باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع. حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع. وفي الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد بن عمر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تلقي البيوع اللي هو تلقي الركبان وتلقي الجلب، ومعناها الخروج خارج السوق وتلقي اللي يجلبون السلع للسوق والشراء منهم خارج، وهذا فيه خداع لهم، هذا فيه خداع، لأن إذا دخل السوق بيعرف الأسعار فهو يسبق دخول السوق حتى يشتري منه برخص ويبيعه بغلاء، فهذا فيه خداع المسلم، كما يفعلون الآن عند معارض السيارات يتلقون الناس قبلها بكيلو، ويفعلون عند بالنسبة للخضار والأغنام يتلقونهم خارج البلد. معروف الإنسان اللي يبيع سلعته يبغى يبيعها بأسرع وقت، وربما صوروا له السوق بغير ما هو عليه، قالوا السوق نازل واشتروا منه في ليل أو في غلس وخدعوا، هذا لا يجوز. بيع المسلم المسلم كما في حديث العداء لا داء ولا غائلة ولا خبثة، هذا بيع المسلم المسلم. نعم. حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب، وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع وهو ضرب من الخديعة، وهو قول الشافعي وغيره من أصحابنا. أصحابنا يعني الحديث. والحديث الثاني هذا دليل لقاعدة مرت معنا كثيرا، وهي قاعدة نفيسة وجليلة، وهي تقول إن النهي يقتضي الفساد مطلقا، على خلاف ما يقول الأصوليون، النهي يقتضي الفساد مطلق، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى الله عن شيء فإنه فاسد، لكن ينظر، فإن كان النهي لحق الله فأصل العقد فاسد حتى في الأنكحة، وإن كان النهي لحق المخلوق يفسد لزوم العقد، بمعنى يجعل الخيار للمظلوم، إن شاء أمضى وإن شاء رد. فهو إما أن يفسد أصل العقد إن كان لحق الله، وإما أن يفسد لزوم العقد إن كان لحق المخلوق. وبهذا تجتمع الأدلة إن شاء الله. وعلى هذا حتى في الأنكحة مثل النكاح بدون ولي، هذا يفسد أصل العقد، لكن النكاح بدون رضا المرأة النبي عليه الصلاة والسلام ما أبطل أصل العقد، خيرها تختار ولد عمها اللي أجبرت عليه ولا يفسخ العقد، لأن النهي لحق المخلوق، لأنه لحق المخلوق. فأنت دائما تستعمل هذه القاعدة، تنظر هل هو لحق الله ولا لحق المخلوق. إذا كان لأمر عام فهو حق الله، مثل الآن يسمونه الحق العام، إضرار بالمسلمين عامة، هذا ليس لمخلوق، مقصود المخلوق المعين، أما الإضرار بالمجتمع هذا لحق الله يعتبر. ولذلك سيأتينا في البيع الحاضر البادي أن الشافعي كما روى عنه الترمذي إن كان ثبت هذا أجاز البيع، مع أنه لحق المجتمع عموما. نعم. باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد. حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد. وفي الباب عن طلحة وأنس وجابر بن عباس وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه وعمر بن عوف المزني جد كثير بن عبد الله ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا نصر بن علي وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. كذلك هذه قاعدة، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض، لا تضيقون عليهم ولا تفتعلون أشياء تضر بهم، هذه قاعدة. هذه حتى لولاة الأمور، ولاة الأمور ما يتدخلون في الاقتصاد إلا بالإشراف فقط، يتركون الناس يرزق الله بعضهم بعض. تدخلت الشيوعية فانهارت، والرأسمالية ما عندهم إشراف فصار تغولوا، صار وحوش. لكن عندنا في الإسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض، وتشرف فقط إشراف، إذا اعتدى بعضهم على بعض أو ظلم أو أفسد ترد عن ظلمه، الباقي تترك المال يدور بينهم مثل السيل، ما تضع له حواجز ولا تتركه، تشرف عليه. نعم. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وحديث جابر في هذا هو حديث حسن صحيح أيضا. وش معنى النهي هذا لا يبيع حاضر لباد؟ يعني إذا جاء البادي، والبادي ليس مقصود البدوي، المقصود الغريب عن البلد، هذا البادي مطلق سواء كان حضري ولا بدوي، البادي هنا المقصود الغريب عن البلد، مثل ما قال الله عز وجل سواء العاكف فيه والباد، يعني اللي من أهل الحرم أو من خارج الحرم. فإذا جاء الغريب عن البلد يريد بيع السلعة ويجهل سعرها بهذه القيود، هو غريب ويريد بيع السلعة ويجهل السعر، يريد أن يبيعها بسعر السوق، يعني لا غش ولا وكس ولا شطط، مع غنم ولا مع أقط ولا سمن ولا بضائع ولا خضار ولا يكون، وقال أنا بنزل السوق وببيع بسعر السوق. يأتون السماسرة يقولون لا اتركها عندنا، نحتكرها ونرفع سعرها ونزين، هذا هو المنهي عنه، دع الناس يرزق الله بعضهم بعض، يستفيدون الناس ويستفيد البائع. هذا قال ابن عباس في تفسيره قال لا يكون له سمسارا يمسك بضاعته ويحجزها عنده، هذا فيه ضرر. نعم. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره كرهوا أن يبيع حاضر لباد، ورخص بعضهم في أن يشتري حاضر لباد، وقال الشافعي يكره أن يبيع حاضر لباد لباد وإن باع فالبيع جائز. الأظهر الله أعلم أن البيع يبطل، لأنه ليس لحق مخلوق معين وإنما هو لحق الناس عموما، فيرد السلعة للبادي ولا يكون له سمسارا، وإن باعها الحاضر يفسد بيعه، لأن النهي يقتضي الفساد. نعم. باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبي سعيد. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة، والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة. نعم، هذا داخل في أبواب الربا وأبواب الغرر. المحاقلة والمزابنة يجتذبها سببان للتحريم، هي ربا وقمار غرر، ولذلك محرمة. ايش معنى المحاقلة؟ يأتيه والحب في سنبله ويقول اخرص لي هذا الحب اللي في السنبل واشتريه منك بحب مكيل، اما حولي ولا اشتريه منك بحب مكيل. اذن طرفي السلعة، حب في سنبله بحب مكيل، اللي في السنبل خرص والمكيل يقين، وبيع الحب الحب لابد ان يكون صاع بصاع، هذا بالنسبة للربا. بالنسبة للغرر، الخرص ما يدرى ولا يعرف ما في السنبل، يمكن بعضه فاسد، يمكن صحيح، يمكن مبلول، يمكن كذا، ففيه ربا وفيه غرر. هذا معنى المحاقلة. ومعنى المزابنة مثلها، عند التمر مكيل ويشتري تمر على رؤوس النخل بهذا التمر المكيل، أيضا نفس العلتين، الربا لأن التمر بالتمر لابد يكون صاعا بصاع، والغرر لأن اللي على رؤوس النخل ما ندري هل الكمية تكون موافقة، هل هو صالح، هل فيه فساد، هل فيه سوس، هل فيه كذا، ما ندري. فلذلك منهي عن المحاقلة والمزابنة لأجل الربا والقمار. الغرر نوع من القمار، استثنى من المزابنة العراية، لعلها إن شاء الله تأتي. العراية هي مزابنة لكنها جائزة بخمسة شروط ستأتي. العراية فقط يعني للحاجة، للحاجة. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش سأل سعدا عن البيضاء بالسلت فقال أيهما أفضل؟ قال البيضاء، فنهى عن ذلك. وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. حدثنا عناد قال حدثنا وكيع عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن أبي عياش قال سألنا سعدا فذكر نحوه. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول الشافعي وأصحابنا، أصحابنا الحديث. هذا يدلك على التشديد في الربا، هذا يدل على التشديد في الربا، وأنه أمر يعني شديد، شدد فيه الشرع. الآن صاع بصاع، صاع بصاع، لنفرض مثلا هذا صاع وتملأه بالرطب، رطب التمر، وهذا صاع مليء بالتمر، فتقول أنا الآن أبيع صاع بصاع، تمر بتمر. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فماذا قال؟ أينقص الرطب إذا جف؟ الرطب هذا فيه رطوبة، يذبل، إذا ذبل صاع الرطب نزل صار إلى هنا، وهذاك صاع كامل، معناه تحقق الربا. فهذا يدل على أن الربا أمر مشدد، لا بد أن يكون مثلا بمثل، وإذا كان هذا رطب وهذا يابس، هذا عصير وهذا أصل، هذا حنطة حب وهذا طحين، حتى من نفس العينة، وصاع بصاع ما نقبل، حتى يكون حب بحب وطحين بطحين ورطب برطب وتمر بتمر وصاع بصاع، تشديد من الشرع، إغلاق الأبواب هذه كلها، هذه رحمة من الله حتى نعرف شدة الأمر يعني. ومثل البيضاء بالسلت، البيضاء الشعير، حب الشعير، والسلت الشعير بس نوع ثاني ما له قشر موجود. ها سلت ولا تعرفون السلت؟ هي نوع من الشعير مثل الرطب بالتمر، أيضا لابد بيضاء ببيضة وسلت بسلت حتى ما يختلف ال... إن هذا من نفس الأجناس. وعند مالك في اختلاف هل البيضة والسلت جنس واحد أو جنسين، يعني الحنطة والشعير جنسين، لكن البيضة والسلت هل هي جنس أو جنسين؟ لو كانت جنسين لجاز صاع بصاعين، لكنها فيها اختلاف، وهنا نهى عنها، معناه جعلها جنس واحد البيضة والسلت لأن كلها شعير. نعم. باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت، حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو الوليد وعفان وسليمان بن حرب قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة. العنب حتى يسود إذا كان هو أسود، أما إذا كان من النوع الأبيض حتى أبيض، ليس كل العنب يسود. هذا أيضا صورة من صور الغرر، ليس هذا ربا، هذا غرر. النباتات والثمار تكون معرضة للعاهات بإذن الله، معرضة للعاهات، فأنت إذا بعتها في أثناء العاهات قامر الآخر يمكن تحصل له كاملة ويمكن تتلف عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر يتبايعون من أول الموسم والبلح أخضر، ثم يتشاكون عنده في نهاية الموسم، يقول يا رسول الله أخذ دراهمي والثمرة أصابها القشام، أصابها مراض، أصابها كذا، عاهات النخيل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قطعا للغرر والقمار والشحنة بين المسلمين أن يباع الثمار حتى تأمن العاهة. متى تأمن العاهة؟ بإذن الله، إذا طلعت الثريا بإذن الله في السماء ارتفعت عاهات الثمار، وهو اللي ربطنا به ليس الثريا، لكن زيد بن ثابت جعلها يعني كان لا يبيع حتى تطلع الثريا لأنها متقاربة. اللي ربطنا به أمر واضح في التمر في البلح إذا أحمر أو أصفر، وهو لا يمكن يحمر أو أصفر بإذن الله إلا في هذا الموسم طلوع الثريا بعد اكتنانها. وفي العنب إذا تموه حلوا وبيض إذا كان من النوع الأبيض، أو أسود إذا كان من النوع الأسود. وفي الحب إذا اشتد في سنبله، إذا كانت الحبة في السنبل تحولت من الخضراء إلى البيضاء، قال هنا حتى بيض الحب، وتحولت من الليونة إلى الاشتداد، جاز البيع، جاز بيع الثمرة، ولا يستلمها إلا في نهاية الموسم، لكن يشتريها من الآن. عاد يبقى مسألة الضمان والجوائح مسألة أخرى، فهذا يقطع باب الغرر، ما تباع الثمار حتى تزهو حتى يبدو صلاحها. نعم. باب ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبلة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. وفي الباب عن عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وحبل الحبلة نتاج النتاج، وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم، وهو من بيوع الغرر. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وروى عبد الوهاب الثقفي وغيره عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح. نعم. ماذا نوع كان موجود عندهم وسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب. والحديث اللي بعده هو القاعدة، نهى عن بيع الغرر، هذا غرر، لأن هذا مقامرة، أنك تعطيه سلعة والثمن، هذه الناقة اللي في بطنها إذا نتج اللي في بطنها، يعني مقامرة بحتة، ما ندري هو يصير ذكر ولا أنثى وشلونه وشكله، حي ميت، واحد اثنين، هذا كله مقامرة، نوع من القمار. ف فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لا تشتروا إلا شيء واضح موجود. هذا كله نوع، هذا يعني بيوع كانت موجودة، حبل الحبلة والملاقيح والمضامين والمجر وأمثالها كلها بيوع، سئل عنها وأجاب. والقاعدة العامة هي حديث أبي هريرة نهى عن بيع الغرر. نعم. باب ما جاء في كراهية بيع الغرر. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن عبيد الله بن عمر عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابي سعيد وأنس حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا بيع الغرر. قال الشافعي وبيوع الغرر بيع السمك في الماء وبيع العبد العابق وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع. ومعنى بيع الحصاة أن يقول البائع للمشتري إذا نبت إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك، وهذا شبيه ببيع المنابذة، وكان هذا ببيع أهل الجاهلية. نعم، بيع الغرر هو نوع من القمار، ولكن في غرر فاحش وغرر يسير مغتفر وغرر متوسط مختلف فيه. ولعل إن شاء الله في بداية الدرس القادم نبين أحكام الغرر، لأنه يعني هو الربا أكثر الأحكام في البيوع تدور عليها، على الغرر والربا، إن شاء الله في بداية الأسبوع القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.